بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مع الصحابيين الجليلين طلحة بن عبيد الله وأبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق السويد حفظه الله تعالى، ومع ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها، وفضيلة الشيخ وليد الشام حفظه الله تعالى، والشريف الثاني والستين من نفحات العالمية. يقول قلقا وكنت قريبا منهم فخرجت اليه وقلت نعم انا من اهل الكرم يعني مكه. فقال له الراهب هل ظهر فيكم احمد صلى الله عليه وسلم؟ فقلت ومن احمد؟ قال عبد الله بن عبد المطلب. فيظهر هذا الشهر من ارضكم من الحرم ويهاجر الى ارض ذات تجاره الحوت ونخيل واشقاق يلف منها الماء، فاياك ايها الفتى ان تسبق اليه. يقول طلحة رضي الله عنه فوضع مقاله في قلبي فبلغت الى مطاياي فرحلتها وحللت القافله ورائي واخذت اهلي هويا الى مكه. فجئت الى اهلي فقلت هل حدث امر معي؟ قالوا نعم، ظهر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يزعم انه نبي. فقلت وهل اتبعه احد؟ قالوا اتبعه ابي محاط يعلون به ابا بكر رضي الله عنه. يقول طلحه وكنت اعرف ابا بكر فقد كان رجلا سهلا وصل الاكلام اليه الجاهل وكان تاجرا ذا قصد وامانه وكنا نحب مجالسه لعلمه باخبار قريش وحفظه بامثالنا. فبادرت اليه وقلت يا ابا بكر حقا ما يقال بانه قد ظهر محمد يزعم انه نبي وقد اتبعته؟ فقال ابو بكر رضي الله عنه نعم، لقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اتبعته. واخذ ابو بكر يقص عليه من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابل في ذلك اتباعي لأؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرته خبر الله فدهش له أبو بكر رضي الله عنه وقال لي هلم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لتروي له خبرا ولتسمع ما يقول لك ولتدخل في دين الله عز وجل. يقول طلحة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بخبر الراهب فسر عليه الصلاة والسلام سرورا بدل ذلك على وجهه، ثم رغبني بالإسلام وقرأ علي القرآن وبشرني بخير الدنيا والآخرة. فما كان مني إلا أن وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنت إسلامي وكنت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا محمد أبشر فقد نظر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. هكذا كان اسلامه رضي الله عنه. ولما اسلم هذا الفتى الغريب الثري التاجر وقع خطر اسلامه على اهله وذويه وقومه وقوع الطاعه، وكان ادعى الناس لايمانه امه لان امه كانت ترجو أن يسكت هذا الفتى قومه وأن يحتل مكان الصدارة فيهم لما كان يتمتع به من جميل الخصال وعظيم الشمائل. فجاء إليه قوم يحاربون أن يسلموه عن هذا الدين الجديد، ولكنهم لا وجدوا منهم إلا قوما راسخا، جبلا راسخا لا يتزعزع. ولما علموا أنه لا يريدهم بالحسنى انهاروا عليهم بالتعذيب والنكال، فأخذوه وشدوه بحبل وشدوا يديه إلى رقبته وأخذوا به بين الصفا والمروة يهرجون به ويجمعونه بظهره ويضربونه على رأسه. وكان الأمور صارت مثل الحضرم تسير وراءه وتصفوه وتصيح به بيد كدينه، لكن هذا الفتى ظل ثابتا على هذا الدين العظيم. ولم يكتفي قومه بذلك، بل جاء نصر بن خويلد الذي يدعى اسد قريش فاخذه وارسل الى ابي بكر وقبض عليه واوثقه مع طلحه بالقتل ودفعهما الى سفهاء قريش ليذيقهم ليذيقوهما اشد العذاب، لان ابا بكر كان سببا في اسلامه رضي الله عنه. وعذب ابو بكر وعذب طلحه رضي الله عنه في حبل واحد، لذلك دعي طلحه وابو بكر بالقريبين لانهما قتلا في حبل واحد وهم التعليم. عذب طلحه رضي الله عنه كما عذب كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا التعليم في سبيل الله مر عليهم بالسلام. وهكذا مرت الايام ولم يجد ذلك خلق الا تذاكر ايمانا وقعودا رضي الله عنه وارضاه. ثم هاجر رضي الله عنه مع من هاجر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره. وهكذا اخذ الايام تدور ويزداد بطحه رضي الله عنه ايمانا راسخا، ويزداد سروره واحسانه على فقراء المسلمين، حتى دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحه الخير وطلحه الخيار وطلحه الجود. وكان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يلقبونه بالشهيد الخير. ولكل هذا اللقب ولكل من هذا اللقب له قصه. اما تلقيبه رضي الله عنه بشهيد الخير فكان ذلك يوم احد رضي الله عنه، عندما اكتشف المسلمون وقال امر النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر الناس ان يبقوا على الجبل سواء كفر المسلمون ام مسلم، لكنهم لما خالفوا امر القائد عليه الصلاه والسلام اصابهم ما اصابهم من الهزيمه. فانهزم المسلمون وانكشفوا ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير احد عشر رجلا من الانصار، وطلحه بن عبيد الله رضي الله عنه من يهاجرين. وكان هؤلاء يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع واجبات، لأنه عليه الصلاة والسلام قد ناله في ذلك اليوم أذى كبير، فقد كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وشج جديده وشقت شوكته عليه الصلاة والسلام وطرشت ركبته وأصابه إعجاب كبير عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يقع للجبل. وكان معه هؤلاء النفر أحد عشر من الأنصار وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه من المهاجرين.

هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمها خديجة بنت سويد، ولدتنا قبل جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وكانت قريش عند أهل تبني الكعبة، وكانت فاطمة رضي الله تعالى عنها من أحق الخلق إلى رسول الله وأكرمهم على رسول الله، وكانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها إجلالا واحتراما، وكانت إذا دخل علينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تقول له أيضا. وكثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها لمقدمة ربها. لقد عادت مكانة عظيمة عند رسول الله، بل عند الله سبحانه وتعالى. فلقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا فاطمة، إن الله يرضى برضاك ويرضى برضاك. نشأت فاطمة في بيت بنبوة، وعندما أتى وتراها كانت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسارعون، كل منهم يريد أن يحظى بذلك الفضل العظيم، يريد أن يظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو بكر إلى رسول الله وخطب فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن رسول الله قال له: إني أنتظر الخبر، أي أنتظر الحكم من الله سبحانه. فعاد أبو بكر فسأله عمر، فقال له: لقد رسلني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اذهب أنت يا عمر فلعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بزوجك. فذهب عمر، ولكن رسول الله أجابه كما أجاب أبا بكر رضي الله عنه جميعا. ثم إن أهل علي رضي الله عنهم طلبوا إليه أن يخطب فاطمة من رسول الله، فقال لهم: أبعد أبي بكر وعمر أصلها؟ فقالوا له: وقد ذكروا قرابته من رسول الله. فذهب علي رضي الله عنه وخطب فاطمة فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه. لقد قال فيه رسول الله مهرا وصداقا لفاطمة، فقال له: لا أملك إلا. قال: أين زرعك؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتحه بزرعه، فقال: هي موجودة يا رسول الله. قال: بعها وأصدقها ثمنها. فذهب علي رضي الله عنه وباع زرعه، فباع 480 درهما، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمره أن يطلق ثلثيها في طيب، وأمره أن يطلق الثلث الآخر في الثلثيات. وعندما قبلها علي رضي الله عنه أمره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يوجد له بيتا، أن يوجد لهما بيتا يكونان فيه. فذهب علي رضي الله عنه وفتش على بيته، فوجد بيتا ولكنه مستأثرا عن رسول الله، عن بيت رسول الله، بعيدا عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال لفاطمة: إني سأحولك إلي، أي أجعلك تكونين قريبة مني. فقالت: يا رسول الله، مر حارثة بن النعمان أن يتخلى لنا عن بيته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحول حارثة لنا عن بيوته، والله لقد استحييت منه. فعندما سمع حارثة رضي الله عنه بذلك جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد سمعت أنك تريد أن تحول فاطمة إلى مهدي، فأنا ومالي لله يا رسول الله. والله يا رسول الله، إن المال الذي تأخذه أحب إلي من أن تدعه إلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة إلى دار حارثة. وكان لحارثة رضي الله عنه كان له بيوت قريبة من مسجد رسول الله وحول المسجد، وكان كلما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تحول حارثة عن منزله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحول عن منازله كلها إلى رسول الله. عقد العقد سيدنا علي رضي الله عنه على فاطمة في رجب، وتزوجها بعد عودته من غزوة بدر. وعندما كانت الليلة التي بدا بها سيدنا علي رضي الله عنه، أمره رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أمره أن لا يدخل عليها حتى يتيمم. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليهما بعد أن استأذن وسلم عليهما، فأذن له فدخل ثم دعا بإناء فيه ماء، فغسل يديه الشريفتين في ذلك الإناء ومج فيه، ثم دعا عليا وصب الماء على ظهره وعلى صدره، ثم دعا فاطمة رضي الله عنها فأقبلت وهي تتعثر في ثيابها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضح عليها الماء كذلك وقال لها: ما آلوت، أي ما قصرت، أن زوجتك خير أهلي. تزوجها علي رضي الله عنه وكانا بعد الزوجين. ولقد عاش فاطمة رضي الله عنها في سنة علي رضي الله عنه، عاشت ولكن مرت عليها أيام فيها الفقر والجبن. دخل علي مرة على فاطمة فوجدها محزونة، فقال لها: ما لي أراك محزونة؟ قالت: وجد أهلا وقد جئنا البارحة من غير عشاء، ونحن الآن لم نتغدى وسنفيد من غير عشاء أيضا. فخرج علي رضي الله عنه فالتمس فأصاب درهما اشترى به لحما وطعاما، وقامت فاطمة رضي الله عنها وطبقت طبقت حتى إذا فارت الصدر قالت له: لو دعوت أبي. فذهب علي رضي الله عنه يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله يشكو الجوع وكان ضجيعا، فقال: يا رسول الله، إن في بيتنا طعام، إن في بيتنا طعاما. فدعاه إلى ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه على علي حتى دخل على بيت فاطمة، وكانت الفطر تفور ونبض الطعام. فقال رسول الله لفاطمة: أمرها أن تغرق لعائشة. قالت: فضربت لها صحفة. ثم أمرها أن تغرق لحفصة، فضربت لها صحفة، حتى ضربت لأزواج رسول الله جميعهم. ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضربي لزوجك وأبيك. فضربت، ثم أمرها أن تضرب لنفسها فضربت، فقال لها: كلي. ثم قالت: فوالله إن القدرة ما هي وبقينا ما يقولون ما شاء الله. لقد كانت رضي الله عنها نعمة زوجة، كانت عونا لزوجها على بنيان الحياة، وكانت تقوم بواجبها أحسن ما تقوم زوجة بواجبها، كانت تقوم بخدمة البيت وبرعاية أولادنا على أتم ما يرام. يقول سيدنا علي رضي الله عنه وهو يقف فاطمة، قال: كانت ابنة رسول الله، وكانت من أكرم أهل دينه عليه، وكانت زوجتي، وجرت الرحى أي حجر الطاعون حتى أثرت في يدها، وسقت بالقمة حتى أثرت القمة في نحرها، وقمت البيت أي نظفت البيت حتى اضطرت ثيابها، وأوقدت تحت القمة حتى دنفت ثيابها، وقد أصابها من ذلك برد، وقد كانت حاملا ووقفت أمام التنور وأصاب حرق التنور بطنها، فذهبت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وطلبت منه أن يعطيهما خادما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا والله لا أعطيك خادما، وأدع أهل الصحبة تبكي بصبوة بطونه من الجوع، ولكن إذا شئت رضيت خيرك خير من ذلك، إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33، واحمديه 33، وكبريه 34. ولربما كان يحدث خلاف بين السيدة فاطمة رضي الله عنها وبين زوجها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسيط دائما في الصلح. حصل بينهما كلام مرة، واشتد عليها سيدنا علي رضي الله عنه، فجاءت إلى رسول الله تشكو له عليا، فأجاب رسول الله مباشرة وأمرها وقال لها: اسمعي وأطيعي واعملي. ثم ذهب رسول الله إليهما فألقي له جلد، فجلس عليه وصدع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت فاطمة رضي الله عنها واضطجع في جانب، وجاء علي رضي الله عنه واضطجع من الجانب الآخر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يديهما ووضعهما على صدره، وما زال فيهما حتى صالحهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج رسول الله من عندهما قيل له: يا رسول الله، رأيناك دخلت في حال وخرجت والبشر باز على وجهك. قال: كيف لا يزل البشر على وجهي وقد أصلحت بين أحب اثنين إلي؟ هكذا نرى العم الصالح يسعى دائما للصلح بين طهره وزوجته. وجاءهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدهما قد تأخرا عن صلاة الصبح، فقال لهما رسول الله في ذلك، فقال له: لو شاء الله لأيقظنا. وعندها أنزل الله عز وجل قوله: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لقد عاشت فاطمة رضي الله تعالى عنها طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة من أولاد رسول الله ومن بنات أولاد رسول الله ومن بناته، بقيت حية إلى بعد وفاة رسول الله. وعندما مرض رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جاءت فاطمة كما ترمي السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: وكانت مشيتها لا تخص مشية رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعندما دخلت عليه قال مرحبا بنيتي، ثم أجلتها لجانبه فجلست عن يمينه أو عن يساره، جلست عن يمينه أو عن يساره، ثم أسر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فبكت، وبعد ذلك أسر لها أيضا فضحكت. فعجبت عائشة من ذلك وألحت على فاطمة أن تكلمها فيما أسر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبت وقالت لها ما كنت أشي على رسول الله سرا. وبعد أن توفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن توفي سألتها السيدة عائشة عن ذلك السرار فقالت أما الآن فنعم. قالت أسر رسول الله إليه؟ فقال كان جبريل يدارسني القرآن في رمضان كل عام مرة، ودارسني القرآن في هذا العام مرتين، ولا أقول إلا وقد بدا نزل، فبكيت لذلك. ثم قال لي بعد ذلك: وإنك من أول أهلي حصونا بي، وإنك أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فضحكت لذلك. وعندما اشتد الكرب على رسول الله واشتد به المرض، بكت فاطمة رضي الله عنها، بكت حزنا على رسول الله وألما لما يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكرات الموت. فقال لها: يا بني لا تبكي، ولكن إذا أنا مت فقولي إنا لله وإنا إليه راجعون، فإن بها من كل مصيبة معوضة. قالت: وعنك يا رسول الله؟ قال: وفيه. وعندما رأت الكرب يشتد على رسول الله قالت: ما كرب أبدا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم راحت تنجبه فاطمة رضي الله عنها وتقول: يا أبتاه، أجاب رب الدعاء، يا أبتاه إلى جنة الفردوس الأوار، يا أبتاه إلى جبريل النعار، يا أبتاه لربه ما أسلى. وعندما دفن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قالت فاطمة مسيئة بمالك: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تهينوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أنس رضي الله عنه: يا ريحانة رسول الله، لو كان الأمر إلينا لوضعنا أباك في السماء، ولكن الله تعالى أنزل على أبيك قرآنا يقول فيه: منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى. ولقد بقيت رضي الله عنها وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر ما رؤيت ضاحكة في هذه المدة أبدا، هما وحزنا على فراق رسول الله. وكانت تقول دائما، تقول هذه الأجيال: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يكون مدى الزمان طواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدة لياليا. وبقيت رضي الله تعالى عنها ومرضت في شهر رمضان، وفي اليوم الذي توفيت فيه أمرت علي رضي الله عنها أن يأتيها بماء فأتاها بماء فاغتسلت فيه، ودعت بثياب أكفانها فأذنت لها فلا أدين بها، فأخذتها ولبستها ثم تمثلت وطلبت من علي رضي الله تعالى عنه أن لا تكشف بعد موتها وأن تكمل كما هي بثيابها هذه. فماتت في تلك الليلة يوم الثلاثاء في اليوم الثالث من شهر رمضان في السنة الحادية عشر للهجرة، وكان عمرها يومئذ 29 عاما. ودفنت ليلا رضي الله تعالى عنها وعطف قلبنا الشريف علينا، نسأله سبحانه وتعالى أن يعطف قلبنا علينا وأن يرزقنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير. والسلام عليكم. No! وهو قبر أيوب الأنصاري رضي الله عنه. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أسلم على جيش سعد بن عمير عندما أسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا للإسلام ينشر دعوة الله سبحانه وتعالى في المدينة. وقد حضر عمر بن عمير نخبة من الأنصار وأتى بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعوه على الإسلام بيعة العقبة، وكان منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. بايع أبو أيوب رسول الله بيعة العقبة ورجع إلى المدينة يحدث زوجته أم أيوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعما فعل الإسلام بنفسه، فما كان لأم أيوب إلا أن أعلم كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان قلب أبي أيوب وقلوب الأنصار جميعا تتلهب لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما أذن الله عز وجل لرسوله في الهجرة كانت القلوب تتلهب إلى هذا الوادي الكريم، وقد استانت المدينة وكان كل سيد حي وقف أمام حيه والرجال جميعا رآه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة ويقرأ هذا الشجر المنير على تلك القلوب المتأسفة بمحبته عليه الصلاة والسلام. وكان يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا الناقة، فكانت الناقة تسير وتتهادى بين الأنصار، وكل رجل سيد قوم يأتي إلى جنان الناقة ويحاول أن يجذبها إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتركها فيقول دعوها فإنها محمورة. كل بيت من بيوت الأنصار قد ازداد، وكل رجل قد خرج بأسها كله وأحسن ما عليه من سلاح، وكان كل رجل من سادة الأنصار يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلم يا رسول الله إلى العدد والرغبة والمنع، ويعني بذلك أن عندهم رجالا كثيرا يحمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عندهم رزقا واسعا. يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي معه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مستسلما لأمر ربه يقول لهم دعوها فإنها مأمورة، فإني أنهي حيث ينسب الله سبحانه وتعالى. وكان هناك حكما منكسر لا يجد ما من يزين به البيت، ولا يجد أثاثا طاهرة، كان الصور ظاهر، لكن قلبه عاشر بالله سبحانه وتعالى وعاشر بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. بها. وكان أمام هذه الصفحة ذات الرجل المنجذب الظاهر المتلهف القلب ألا وهو أسعد الأنصاري رضي الله عنه. لكن الناقة ما لبثت أن قامت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرخي لها جمالها فسارت قليلا ثم عادت الى المكان الذي بركت فيه اول مره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا المنزل ان شاء الله. فعمد ابو ايوب رضي الله عنه وقد امتلأ قلبه فرحة عظيمة أن نزل عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسرع إلى رحم النبي صلى الله عليه وسلم وحمل متاعه وهو يرحب بكله برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخرج بين يديه عند البلد. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه وارضاه. وكان دار ابي ايوب تتالف من طائفين، غرفه في العليه وغرفه سريه. فهيئ ابو ايوب الغرفه التي في العلو وفرغها من زوجه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يصعد اليها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا ابا ايوب اني اختار الذي في الاسفل لان الناس يغشون وهو ارفق بنا، ارفق بني ان اكون في السفل لكثره ما يغشاني الناس، اي كثره ما ياتي الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون. اختار النبي صلى الله عليه وسلم الغرفه التي في الاسفل. فما كان لابي ايوب الا ان يتبع امر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفه وانسى المساء واغلق بابها صعد ابو ايوب وزوجته الى العلو. فما ان استقرا في الغرفه العلويه حتى انتفض ابو ايوب رضي الله عنه وطاح في سجده ويحك ما صنعنا، اكون انا وانت في العلو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السفن، أأكون أنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الوحي؟ أأني فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأرق أبو أيوب رضي الله عنه أرقا شديدا وأسقط في يده وتحير ولم يكن ماذا يفعل، ولكنه بات النبي صلى الله عليه وسلم وماذا حتى أن يفعل أبو أيوب؟ فما كان منه إلا أن أخذ يمشي على أطراف الغرفة واتخذ جانبا من جوانب الغرفة وقطع بها هو وزوجته وأرق أرقا شديدا ولم يأتي النوم إلى عينيه حتى أصبح رضي الله عنه. فلما أصبح جاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا وأخبر له طعام الإفطار. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهه وقال كيف أصبحت يا أبا أيوب؟ فقلت يا رسول الله والله ما نمت النوم سنة هذه الليلة وما نمت النوم إلى جسمي. فقال هم ذاك يا أبا أيوب؟ قلت يا رسول الله أأكون أنا وأبو أيوب في العلو وتكون أنت في السفن؟ لا أرضى هذا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بي ولمن يغشاني أن أكون في السفن، فلا لم يكن لأبي أيوب إلا أن يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبات الليلة الثانية. ولكن بأمر يريده الله سبحانه وتعالى وإلا يبقى حتى لا يبقى أبو أيوب في هذا الخلق النفساني انكسرت جرة مملوءة ماء وكانت الليلة باردة وكان عند أبي أيوب قطيفة يتسجى بها فما كان منه إلا أن أخذ تلك القطيفة التي كان يلتفت بها هو وأبو أيوب وأخذ يرشد الماء لئلا تصل قطرات على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وأخذ يترجاه ويقول له يا رسول الله لا أرضى أن أكون في علو وأنت تكون في الأسفل. ثم ذكر له قصة الجرة فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل من العلو وارتاح ضمير أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. هكذا يفعل الحب وهكذا عندما تكون القلوب يقظه. كيف يجرؤ أبو أيوب ذاك القلب القلب اليقظ القلب المحب كيف يجرؤ أن يكون فوق قديمه؟ هذا لا يكون أبدا. لذلك بقي أبو أيوب يرجو رسول الله حتى ارتاح ضميره ورغم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون في العلو. كان ابو ايوب رضي الله عنه يرسل الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما وكان ينتظر فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام حتى يعود به ويأكل منه هو وأبو أيوب. ويقول أبو أيوب كنا نتحرى ونتكفى آثار موضع مصابع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكل إلا من موضع أصابعه تبركا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب نحو 7 أشهر حتى بنى مسجده الكريم في تلك الفسحة التي بارك فيها الكعبة. ثم بنى النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المسجد خضراته ثم انتقل بعد ذلك إلى تلك الخضرات وأصبح أبو أيوب جار النبي صلى الله عليه وسلم فأكرم بهما بالمتجاورين. كان أبو أيوب يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه قلبه وحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا أيوب حبا أزالت كل فيما بينه وبينه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر دار أبي أيوب قطعة من داره ويعتبر دار من وقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبان حتى شبعا وارتوى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبز ولحم ورطب وبسط وتمر. ثم جمع عيناه عليه الصلاة والسلام وقال: هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فنظر أبو بكر بوجه عمر وتغير لونهما، فشعر النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابهما، فقال لهما: إن أطعتما مثل هذا الطعام وضربتم يدكم فيهما فقولا بسم الله، فإذا سمعتم فقولوا الحمد لله الذي أطعمنا وأنعم علينا وتفضل. فيكون هذا جزاء هذا الطعام. هكذا كان أبو أيوب رضي الله عنه، ولما أراد أن يذهب عليه الصلاة والسلام من عند أبي أيوب قال له: ائتنا غدا يا أبا أيوب، ائتنا غدا. وكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه ما قدم له إنسان شيئا إلا وأحب أن يجازيه عليه. لكن أبا أيوب لم يسمع هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فراره به، فقال له عمر: يا أبا أيوب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا. فقال: السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني جاء أبو أيوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهداه جارية كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: هذه لك يا أبا أيوب. فرجع بها إلى بيته، فقال أبو أيوب: ما هذا يا أبا أيوب؟ قال: لك جارية سلمها إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أعظم به من ماله وأكرم بها من رزقه. ثم قال له أبو أيوب: لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصاني بها وقال لي: يا أبا أيوب استوصفها خيرا، فإنها كانت عندنا ذات أخلاق حسن. فقالت: وكيف نصنع بها؟ وكيف نصنع وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو أيوب: ما أرى إلا أن نعتقها ونصف ذلك قد حفظنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: هديك إلى الخير فإنك موفق. هكذا كان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه كريما محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن وفائه برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما أرجف المسلمون بعائشة رضي الله عنها وتكلموا عليها حديث الإفك وأصبحت على لسان كل إنسان، جاء ابن أيوب إلى أبي أيوب. وانظروا موقف المؤمن وموقف المؤمنة إذا ما سمع شيئا عن مؤمن. فقال ابن أيوب لأبي أيوب: أما تسمع يا أبا أيوب ما يقول الناس في عائشة؟ فقال له أبو أيوب: هو كنت تفعلين ذلك يا أبا أيوب؟ أكنت تفعلين ذلك يا أم أيوب؟ فقالت: على الفور لا والله. فقال أبو أيوب: والله إن عائشة خير منك. فإذا كانت هكذا موقف المؤمن عندما يسمع بعض التراجيل التي يحاول ان يسيعها اعداء الكفار والمنافقون في كل زمان ومكان. حدثت لابي ايوب حادثه عجيبه، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج صفيه، وصفيه كانت من سبايا خيبر. ابو ايوب خشيا ان تتحرك الصغيره في نفس صفيه وان تعمل شيئا في تلك الليله، فما كان منه الا ان جهز خيبه ووقف امام الخيبه التي اعرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر اشاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبات تلك الليله يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح النبي وقد تزوج عليه الصلاه والسلام صفيه وجده قاعدا امام البيت، قال له: ما لك يا ابا ايوب؟ قال: يا رسول الله، خشيت من هذه المراه وقد قتل اخوها واخوها وزوجها في تلك المنطقه، وقتل كثير من قومها، فخشيت عليك من تلك المراه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم احفظ ابا ايوب كما ذاك يحفظني. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ ابا ايوب في حياته وحفظه بعد موته. اما حفظه في حياته فقد اشترك ابو ايوب في كثير من المعارك التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي جهدت في حياة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، فلم يترك معركة من المعارك إلا وخاضها إلا إذا كان مشغولا بغيرها، حتى زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فلما أراد معاوية أن يجهز جيشا لكسر القسطنطينية بقيادة الدين يزيد، فما كان لأبي أيوب وقد خرج سبيله من الأمام وأخطأ في سن الشيخوخة، ما كان منه إلا أن قم إلى ذلك الجيش وأراد أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى بقيادة يزيد، وما علمه أن يكون القائد يزيد ما دام يخطو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحاصر المسلمون قسطنطينية وتعثر عليهم المسلمون، لكن ابا ايوب اصابه مرض اقعده عن القتال، فجاء اليه النبي يقول له: هل لك من حاجة يا ابا ايوب؟ فقال له: اقرا على جنود المسلمين الثلاث وقل لهم ان يحملوا جثمان معهم، عندما اموت يحمل جثمان معهم على الخيل، ثم يقصوا ارض الروم، ثم يقصون ارض الروم فيمرون في ارض الروم الى ابعد مكان ثم يدخلون تحت اقدامهم وتحت سلالم الخيل. فما كان منهم رضي الله عنه الا ان كتب خطاته الاخيره. وقد قام امير المؤمنين بالتوصيه والوصيه التي وصاه بها ابو ايوب، فاحتملوا ابا ايوب معهم واخذوا يقاتلون معهم حتى وصلوا الى اسفار القسطنطينيه، ثم نزلوا وانزلوه ودفنوه بجوار سور القسطنطينيه رضي الله عنه وارضاه. ولكن الفتح تعذر على المسلمين وعادوا الى المدينه المنوره. وقد اثر الروم الطرف من الجيش كيف ينفذون ذلك النعش ويحفرون مكانا ويدخلوه فيه، فاخذوا يبحثون عن القبر حتى وصلوا اليه، لكنهم بدل أن يغشوه وأن يبدلوا فيه رأوا من الآيات والدلائل والنور الصافح أن عمدوا إلى احترام ذلك القبر وبنوا عليه بناء كبيرا وعلقوا فيه أربع قناديل ثم رأوا تلك البركة تطل عليهم من أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه وعرفوا أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يستنزلون الرحمة به فكانت السماء إذا افترقت عليهم يخرجون إلى سورة القبطية ويسألون الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليهم المطر ببركة هذا الرجل الصالح وكانوا نصارى ولكن أصابتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ أبا أيوب كما كان يحفظني فحفظه الله سبحانه وتعالى بعد موته ولما جاء السلطان محمد الناجح بعد ثمانية قرون جاء وجهز جيشا كبيرا وغزا القسطنطينية وفتح الله سبحانه وتعالى القسطنطينية على يديه والقسطنطينية اليوم هي تركيا اسطنبول في تركيا وفتح الله سبحانه وتعالى القسطنطينية على يديه واهتدى الى قبر ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فبنى قبه كبيره وبنى في جواره مسجدا عظيما وبنى كذلك في جواره مدرسه اسلاميه كل ذلك تكريما لابي ايوب الانصاري رضي الله عنه فرحم الله ابا ايوب الذي لم يرضى ان يموت الا تحت كنابل الخير وان يسكن تحت اقدام المسلمين ورضي الله عنه راسيه مجاهدا وعمره 80 عاما خرج الى تلك البلاد التي تبعد المسافات الطويله ما بين المدينه المنوره وبين القسطنطينيه لم يخرج لاجل نزهه وانما خرج لان يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى فنسال الله سبحانه ان يوفقنا وان يرحمنا ببركه ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه الله عليه وسلم.